بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 18 من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات، وتوقفنا في الدرس الماضي في فصل بعنوان تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة تصحيح بعضها وإبطال بعض الصفقة، أو أن يبيع ما يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحد. هذا هو معنى تفريق الصفقة، أن يبيع ما يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحد. مثالها، لو أن رجلا باع من شيئا يمتلكه وباع شيئا آخر لرجل آخر لا يمتلكه، يعني باع يمتلكه وما يمتلكه، باع ما يمتلكه هذا جائز، وباع ملك غيره بغير إذن منه ولا توكيل منه. فهنا جمع بين أمرين، بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحد. باع هذا المحمول، باع هذا المحمول الذي ليس ملكا له ومحمولا له يمتلكه، باعهما صفقة واحدة بألف جنيه، فهنا يصح البيع فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك. العلماء رحمه الله في باب تفريق الصفقة قال لها ثلاث صور، وأخذنا منها صورتين. قلنا الصورة الأولى، لو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته، باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته. مثال ذلك، لو أن رجلا باع ناقة، باع ناقة وناقة أخرى، عفوا، باع ناقة وما في بطن ناقة أخرى بعشرة آلاف جنيه، باع ناقة وما في بطن ناقة أخرى بعشرة آلاف جنيه. فهنا باع معلوما هذه الناقة، والمجهول اللي هو ما في بطن الناقة الأخرى. الذي في بطن الناقة الأخرى تعرف قيمته؟ مجهول، لا تعرف قيمته. هل يساوي ألف، ألفين، ثلاثة؟ هذا مجهول. وإذا جهل هذا أدى إلى جهل المعلوم، أي إلى جهل قيمة المعلوم، فهنا لا يصح البيع قولا واحدا. وحتى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك، قال لا أعلم فيه خلافا. لكن لو باع معلوما ومجهولا، ومجهولا لا يتعذر علمه، باع معلوما ومجهولا، لكن هذا المجهول يمكن معرفته، يمكن معرفة قيمته، فهنا يصح في المعلوم بقسطه، يصح في المعلوم بقسطه. بمعنى لو أن رجلا باع سلعة، باع محمولا وما في هذه الكرتونة، باع محمولا وما في هذه الكرتونة بألف جنيه، الذي في الكرتونة يمكن معرفته، لا، هل يتعذر معرفته؟ لا، يمكن معرفته، يمكن معرفة ما في الكرتونة. فإذا علم ما في هذه الكرتونة فيقصص ثمن المحمول، هذا المحمول كم يساوي وما في الكرتونة كم يساوي، واضح الكلام؟ يبقى هنا المجهول لا يتعذر، لم تتعذر معرفة قيمته، بخلاف المسألة الأولى وهي ما في بطن الناقة الأخرى، فإن ما في بطنها يتعذر تتعذر معرفة قيمته، واضح الكلام؟ ولا يجوز بيعه. المهم، هذه الصورة الأولى، أن باع معلوما ومجهولا. المجهول له صورتان، المجهول له صورتان، لا تتعذر معرفته، والصورة الثانية لا تتعذر معرفته. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وهي باع مشاعا بينه وبين غيره. باع مشاعا بينه وبين غيره، رجل ضعيف مع رجل في السيارة، أحمد له نصف السيارة ومحمد له نصف السيارة، هذه شركة على ليه؟ على المشاع. طيب لو أن أحمد باع السيارة كلها بغير إذن شريكه اللي هو محمد، فهنا باع السيارة كلها بغير إذن شريكه، هنا يصح البيع في ملكه ولا يصح في ملكه في ملك غيره. واضح الكلام؟ فهنا باع مشاعا بينه وبين غيره، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما بهذه الشركة، لأن الشركة من العيوب. قال أنا اشتريت السيارة وتصورت أنني أن السيارة كلها ملكي، ثم تبين بعد ذلك أن الذي باع لي السيارة لم يتملك السيارة كلها، وإنما هو مالك لنصفها، فلي الخيار أن أرجع إذا علمت بعد ذلك أن لي معي رجل شريك في هذه السيارة. أنا يوما اشتريت هذه السيارة اشتريتها على أن السيارة كلها ملك لي، فلي الخيار، لأن الشركة عيب يجوز له أن يرجع في هذا البيع. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله ولو وقع العقد على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، أي تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة، كمد بر ومد شعير بحمص فتلف أحدهما قبل قبضه، كما لو تلف البر في المثال المذكور. فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته أي حصته من الثمن وبين الفسخ، لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد، بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري الفسخ به. انتبه لهذا الكلام، هذا الكلام كلام في غاية الدقة، يحتاج إلى وضع ضوابط وأصول لمعرفة ماذا يريد المصنف رحمه الله حتى تفهم كلام المصنف فهما جيدا. قال لو وقع العقد على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما. العلماء رحمه الله يقسمون العقود من حيث اشتراط القبض إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا يشترط فيها عقود، لا يشترط فيها القبض لا في صحتها ولا في لزومها ولا في استقرارها، وهذا مثاله النكاح. فلو أن رجلا عقد على امرأة فهل يشترط لصحة هذا العقد أو لزوم هذا العقد أو لاستقرار هذا العقد أن يقبض هذه الزوجة؟ هل يشترط؟ لا يشترط. فهنا القبض ليس شرطا لا في الصحة وفي اللزوم ولا الاستقرار. القسم الثاني من أقسام العقود عقد يشترط القبض، عقود يشترط القبض في صحتها، ومن هذه العقود عقد الصرف والربويات. فالقبض شرط في الصحة، شرط ايه؟ شرط صحة. لو ان رجلا باع لرجل 1000 جنيه ب1000 جنيه اشترط التماثل وليه والتقابض، فالتقابض هنا شرط في صحة هذا الصرف. باع 1000 دولار ب5000 جنيه لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض، فالتقابض هنا شرط من شروط الصحة. طيب القسم الثالث وهو ما يشترط القبض في لزومه، ما يشترط القبض في لزومه، ومثاله عقد الهبة. الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، طيب القسم الرابع ما يشترط القبض في استقراره. هناك عقود يشترط القبض في استقرارها، ومثال ذلك البيع في غير الربويات. البيع في غير الربويات يشترط القبض في استقرار العقد. ومعنى الاستقرار هنا أن المشتري يتملك السلعة، يتملك التصرف فيها، تملك التصرف في المبيع. بمعنى لو أن رجلا اشترى طن أرز وهذا الطن ما زال عند البائع، اشتريت طن أرز من محمد ومحمد لسه طن أرز ما زال في مخازنه، فهل لي أنا المشتري أن أبيع هذا الطن قبل أن أقبضه، قبل أن أنقله إلى رحلي؟ هل يجوز؟ لا يجوز بالإجماع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا بالإجماع لا يجوز لي أن أتصرف في هذا المبيع قبل قبضه. واضح الكلام؟ طيب لو كان هذا المبيع غير الطعام، سيارة، أجهزة، غير طعام، فهل يجوز لي أن أتصرف فيها قبل قبضها؟ أنا المشتري اشتريت سيارة من رجل والسيارة أو السلعة اللي غير الطعام ما زالت موجودة عند البائع، فهل لي أنا المشتري أن أبيعها، أن أتصرف فيها قبل أن أقبضها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ولا يصح قياسا على الطعام، وهذا قول أحمد والشافعي وابن تيمية وابن القيم والظاهرية، أنه ما قيل في الطعام يقال في غير الطعام. فهنا يقول المصنف رحمه الله ولو وقع العقد على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما، أي تتوقف صحة البيع على قبضهما. ما هو الذي تتوقف صحة البيع على قبضه؟ الربويات كالصرف وغيره، كمد بر، عارفين المد؟ مد بر ومد شعير بحمص، تمام؟ مد بر ومد شعير بحمص، فتلف أحدهما قبل قبضه. تلف هنا المبيع قبل القبض، وهنا نريد أن أنبه إلى مسألة مهمة برضه، أصل مهم، وهو لو تلف المبيع قبل القبض، اشتريت سلعة من رجل وهذه السلعة تلفت عند البائع قبل أن أقبضها، فمن الذي يضمنها؟ هل المشتري أم البائع؟ اشتريت سيارة من رجل، اشتريت طن أرز من رجل، وعقد العقد ودفع المبلغ ولم أستلم السلعة، لم أقبض السلعة، فتلفت السلعة عند البائع. واضح الكلام؟ فمن الضامن لها؟ هل الذي يضمنها البائع أم المشتري؟ يعني أنت تفرق بين فرط أو لم فرط. من ضمان من؟ من ضمان البائع مطلقا. العلماء رحمهم الله قسموا ذلك إلى قسمين، قالوا أن يتلف المبيع بآفة سماوية، أن يتلف المبيع بآفة سماوية. يعني بآفة سماوية أي ليس بفعل آدمي، معنى كلمة بآفة سماوية أي ليس بفعل آدمي. قال لو تلف المبيع، هذا المبيع لو تلف بآفة سماوية قبل قبضه، واضح الكلام؟ قبل قبضه، فله حالتان. الحالة الأولى إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل قبضه وكان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو زرع، يكال أو يوزن أو يعد أو بالزراع، فهو من ضمان البائع في قول عامة أهل العلم. هذا المبيع إن كان فيه حق توفية وتلف عند البائع قبل قبضه فهو من ضمان البائع في قول عامة أهل العلم، في قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. طيب إذا قسم الثاني، إذا لم يكن في المبيع حق توفية إذا لم يكن في المبيع حق التوفير. وتلف بآفة سماوية، جهاز، سيارة تلفت، جاء حريق، جاءت رياح شديدة فأهلكت هذا المبيع، ليس بفعل أحد، ليس بفعل أحد، كما يقول العلماء بآفة سماوية. فتلف هذا المبيع قبل قبضه، من ضمان من؟ أم من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ الصحيح أيضا أنه من ضمان البائع، أنه من ضمان البائع، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد. كمسألة الجوائح، وضع الجوائح، وهذه تكلمنا عنها باختصار أو أشرنا إليها قبل ذلك، مسألة الجوائح أنها تكون من ضمان من؟ الجوائح من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري. صوري مسألة، مسألة وضع الجوائح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فالجوائح أيضا من ضمان صاحب الأرض، على الضمان على البائع، على صاحب الأرض. المهم إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية فالضمان على من؟ على البائع. واضح الكلام؟ طيب إذا تلف المبيع قبل قبضه بفعل متلف، بفعل متلف فالضمان على المتلف، فلو تلف بفعل المشتري فالضمان عليه، ولو تلف بفعل البائع فالضمان عليه، ولو تلف بفعل أجنبي فالضمان عليه. تمام؟ إذا تلف بآفة سماوية فالضمان البائع، سواء كان في حق توفية أو ليس في حق توفية. إن تلف بفعل متلف فالضمان على المتلف، سواء كان البائع أو مشتري أو الأجنبي. فقال هنا فتلف أحدهما قبل قبضه، كما لو تلف البر في المثال المذكور. فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته، المشتري هنا له الخيار أن يمسك الباقي بحصته من الحمص. ما هو الباقي؟ هو إيه اللي تلف؟ إيه اللي تلف؟ البر. ما الباقي؟ يبقى الشعير هو الباقي، تلف مد البر، يبقى ما هو الباقي؟ مد الشعير. يبقى يأخذ مد الشعير بحصته من الايه؟ من الحمص، وهو له الخيار. طيب له الخيار ليه؟ لان هذا الذي تلف من ضمان البائع ام من ضمان المشتري؟ الضمان على البائع ام على المشتري؟ على البائع. فلذلك المشتري له الخيار. لماذا؟ لان الضمان على من؟ لان الضمان على البائع. فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته، أي حصه من الثمن، وبين الكسب. لو أن يفسخ، إما أن يأخذ المد الشعير بحصته من الحمص، وإما أن يفسخ. لماذا؟ لأن الضمانة على البائع. انتبه، قال لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد. المبيع قبل العقد من ضمان من؟ من ضمان البائع. والمبيع قبل القبض من ضمان من؟ من ضمان البائع. نفس القياس، كما أنه في ضمان البائع قبل العقد فهو في ضمان البائع قبل الايه؟ قبل القبض. بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه، لو تعيب المبيع، اشتريت من إنسان سيارة ولم تقبضها، وهذه السيارة تعيبت قبل أن تقبضها، فمن ضمان من؟ من ضمان البائع، بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري الفسخ به. يقول لا، أنا مش واخد السيارة دي، السيارة دي تعيبت عدة وأنا لم أقبضها، لا شوف لي واحدة ثانية، فسخ العقد به وأنا عايز سيارة أخرى، له ولا ليس له؟ له الحق. الصورة الثالثة، يبقى احنا اخذنا صورتين من تفريق الصفقة. الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة، باع نحو عبده وعبد غيره بغير اذنه صفقة واحدة، او باع عبدا وحرا صفقة واحدة، او باع خلا وخمرا صفقة واحدة، فيصح البيع في عبده بقسطه دون عبد غيره ودون الحر، ويصح في الخل بقسطه من الثمن، فيوزع على قدر قيمة المبيعين ليعلم ما يخص كل منهما، فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه لأنه الذي يقابله، ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخل لأنه يصح بيعه مفردا، فلم يبطل بانضمام غيره إليه، وظاهره سواء كان عالما بالخمر ونحوه أو جاهلا. ما صورة هذه المسألة؟ الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة أن يبيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة بدون وليس فيهما اختلاط، وليس فيهما اختلاط. وهذا هو الفرق بين الصورة الثانية وبين الصورة الثالثة. في الصورة الثانية باع ملكه وملك ايه؟ وملك غيره. وفي الصورة الثالثة باع ملكه وملك غيره، لكن في الصورة الثانية باع مشاعا مختلط لا يمكن فصله، باع سيارة شركة بينه وبين أحد، هذه السيارة يمكن قسمتها، أنت تفحص وأنت تأخذ القسم الأمامي وأنا أخذ القسم الخلفي، بينه وبين رجل عبد شركة في عبد، هذا الشركة مختلطة على المشاع، يذبحوه واحد يأخذ القسم الفوق واحد القسم القسم تحت، بخلاف لو باع عبدا وحرا أو خمرا وخلا أو ملكه وملك غيره الذي لا يختلط. فالفرق بين الصورتين أن الصورة الثانية فيها اختلاط والصورة الثالثة ليس فيها اختلاط، وهذا هو الفرق بين الصورتين. طيب، باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، باع جرة خمر وجرة خل بألف جنيه صفقة واحدة، يصح البيع في ايه؟ يصح البيع في الخل ولا يصح في الخمر، ويحسب الخل بقسطه من الثمن. طب كيف نحسبه؟ ينظر إلى هذه الجرة من الخمر، لو كانت خلا كم تساوي؟ لأن الخمر نفسها ليس لها قيمة. هي الخمر لها قيمة؟ لماذا ليس لها قيمة؟ لأنها ليست مالا، مال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو لغير ضرورة، فهنا ليست مالا، ليست مالا متقوما، يعني نقوم الخمر وكأنها خل، فنحسب هذه الجرة كم تساوي، هذه الجرة لو كانت خلا كم تساوي 400 جنيه، وهذه الجرة من الخل كم تساوي 600 جنيه، يبقى تساوي، يبقى كأنه باع خلا ب600 جنيه، واضح؟ وكذلك لو باع عبدا وحرا يصح في العبد ولا يصح في الحر. في مثال آخر، عبدا وحرا وخلا وخمرا، وباع عبده وعبد غيره، فيصح في عبده ولا يصح في عبد غيره. ثم قال رحمه الله: ويقدر الخمر إذا بيع مع الخل خلا، وضع الكلام كما قلنا، ليقسط الثمن عليهما، ويقدر الحر إذا بيع معه الخل عبدا كذلك. وكذلك العبد الحر نجعله وكأنه عبد، فكم يساوي؟ طيب، هنا انتبه لمسألة، وهي أن هنا هذه الاختلاط أو هذه الصفقة موجودة في الثمن أم في المثمن؟ هذه التفرقة في الثمن أم المثمن؟ في المثمن، تمام، هذه في المثمن وليست في الثمن. طيب، ماذا لو كان الخمر في الثمن وليس في المثمن؟ مثاله: لو باع لو باعه بمئة ورطل خمر، باعه سيارة، سيارة بكم هذه السيارة؟ بمئة ألف ورطل خمر. يبقى الثمن هنا فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه خمر. المسائل الاخرى اللي ذكرناها كانت في الايه؟ كانت في المثمن. طيب هنا لو باعه بمئة ورطل خمر فسد البيع، هنا البيع لا يصح، وخرج في الانصاف صحته على رواية قاله في الفروع والانصاف، وفي المبدع قال قلت وكذا اذا باعه بمئة ورطل خمر فسد، اي فسد البيع، لان الخمر لا قيمة لها في حقنا اتفاقا، وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل، بل يبقى العقد بالمئة ويبقى الرطل شرطا فاسدا انتهى. وفي معنى ما حكاه في الفروع، وهو معنى ما حكاه في الفروع عن عيون المسائل، ففرقوا بين وقوع الخمر في الثمن ووقوعه في المثمن، ولعل الفرق أن المبيع يتعدد بتعدد المثمن، الفرق بين وقوعه في الثمن وبين وقوعه في المثمن، ما هو الفرق؟ قالوا لعل الفرق أن المبيع يتعدد بتعدد المثمن، هذا المثمن هذه رطل خمر ورطل خل، فيجوز في رطل الخل ولا يجوز في رطل الخمر، فالأحكام تتغير والأحكام تتعدد بتعدد المبيع. واضح الكلام؟ الأحكام بين الجواز وبين العدم الجواز تتعدد بتعدد المبيع اللي هو المثمن، أن الفرق يتعدد بتعدد المثمن، لأن المقصود بالذات لا بتعدد الثمن إذا لم يفصل. وقال البهوتي رحمه الله في إرشاد إنها لو باعه خلا وخمرا أنه يصح في الخل بقسطه، أن البيع يتعدد حكما بتعدد المبيع. واضح الكلام ولا الكلام في غموض؟ أن البيع يتعدد حكما بتعدد المبيع كما ذكروه في الشفعة، وكأنه عقدان فلكل عقد حكمه بخلاف الثمن. أما الثمن فهو إيه؟ واحد، بخلاف المبيع، المبيع يتعدد بتعدد الايه؟ الاحكام او بتعدد الحكم. لذلك لو كان هذا في الثمن الخمر او غيره ما لا يجوز، لو كان في الثمن فسد البيع، اما لو كان في المثمن صح فيما يصح بيعه وفسد فيما لا يجوز بيعه. واضح الكلام؟ ولمشتر الخيار بين الفسخ والإمساك إن جهل الحال وقت العقد. المشتري لما اشترى هذه الجرة من الخل وهذه الجرة من الخمر ويظن أنهما خل، فتبين أن أحدهما خل والأخرى خمر، له ليه؟ له الخيار، له الرجوع وله الفسخ، له أن يرجع. ولمشتر الخيار بين الفسخ والإمساك إن جهل الحال وقت العقد لتفرق الصفقة، وإلا بأن لم يجهل بل علم الحال فلا خيار له لدخوله على بصيرة لخيار للبيع مطلقا لما تقدم. وإن وقع العقد، قال رحمه الله وإن وقع العقد على نكيل أو موزون بيع بالكيل أو الوزن فتلف بعضه قبل قبضه، انفسخ العقد في التالف ولم ينفسخ العقد في الباقي منه، سواء كان أي التالف والباقي من جنس واحد أو من جنسين، ويأتي ذلك في الخيار في البيع وأنه له الخيار. ما معنى هذا الكلام؟ أريد أن أبين مسألة، يعني مسألة توضيحية حتى يتضح لك مراد المصنف رحمه الله. كلام المصنف رحمه الله دايما يأتي بنهاية المسائل، أعلى شيء في المسائل، فبناء على ذلك لابد أن القارئ أو السامع لابد أن يكون عنده حصيلة، عنده خلفية، هذه الأمور مدروسة، درسها قبل ذلك، درسها زاد المستقنع روض المربع، درس عنده أرضية، فالكتاب مستوى عالي جدا. فحتى يتبين كلام المصنف تبينا واضحا لابد أن ترجع إلى الإيه؟ ترجع إلى الوراء قليلا، إلى الخلف، حتى تبين ماذا يريد المصنف. فمسألة أثر تلف المبيع قبل القبض على انفساخ العقد، لو تلف المبيع قبل القبض فهل ينفسخ العقد أم لا؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع قبل القبض فهل ينفسخ العقد أم لا؟ قال العلماء له حالتان. الحالة الأولى إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فإن كان في المبيع حق توفية فإن عقد البيع ينفسخ في قول عامة أهل العلم. لو تلف بآفة سماوية قبض، إذا كان فيه حق، العلماء يقولون حق توفية يوزن أو يكال، يوزن أو يكال، أو من الأمور التي تعد يوزن أو يكال أو يعد. فإن كان فيه حق توفية وتلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية، قال العلماء ينفسخ العقد، قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بناء على أنه من ضمان من؟ من ضمان البائع. طيب إذا لم يكن في المبيع حق توفية فإن العقد ينفسخ بناء على أن الضمان على البائع، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد. يقول وإن وقع العقد على مكيل أو موزون بيع بالكيل، هذا المكيل أو هذا الموزون بيع بالكيل أو بيع بالوزن، طن أرز أو عشرة كيلات من الأرز، فتلف بعضه قبل قبضه، تلف نصف طن الأرز، وهذا كله قبل الايه؟ قبل القبض، فتلف بعضه قبل قبضه، انفسخ العقد في الثالث، الطن اللي تلف انفسخ العقد فيه بناء على أنه من ضمان البائع. طيب انتبه لمسألة، أريد أن أشير إلى مسألة قد تفهم من كلام المصنف. المصنف رحمه الله قال بيع بالكيل أو الايه؟ أو الوزن، هذا المبيع يعني أنت أنا لك عندي طن أرز، طن أرز بكام؟ بألفين جنيه، طن أرز عريض بألفين جنيه، تمام؟ وقبل أن أستلم هذا الطن تلف نصفه قبل قبض، انفسخ العقد في الايه؟ في النصف الذي تلف، تمام. يبقى انا لي عندك طن ارز، طيب لو باعه مجازفة، ظاهر كلام المصنف رحمه الله يعني لو باعه مجازفة او عينه، هل هذا الطن، الطن ده هو ال 12 شكارة ده همك بألفين جنيه بتوعك، بكام؟ بألفين جنيه، وتلف نصفهم ست شكاير قبل القبض، ظاهر الكلام أنه لا ينفسخ، ظاهر الكلام أنه لا ينفسخ. يقول ظاهر أنه لو باعه مجازفة لم ينفسخ العقد في التالي، لأنه قد تعين، لو بيع مجازفة قد تعين هذا الطن بعينه، عين الطن، طالما انه عينه بعينه يبقى على هذا القول انه من ضمان من؟ من ضمان من؟ المشتري، طالما انه تعين، انا لكنه لك في المخزن اهو وهو بتاعك، طن ده هو بتاعك، تمام؟ مش ليك عنده طن، واضحين الفرق؟ ولا الكلام في الصعوبة؟ احسن الكلام فيك، نقلب نشوف على بعض، واضح الفرق؟ الفرق بين ان الطن ده هو انت ليك عنده طن، ليك عنده طن وثلاث نصه قبل ما تاخده، بخلاف الطن ده هوت المعين ده هو بتاع 2000 جنيه ثم 3.5. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لو تعين يكون الضمان على المشتري، والصحيح أنه من ضمان البائع سواء تعين أو لم يتعين. ده اللي عايزين نقوله بخلاصة الكلام. اشترى طماط وضح عند البائع. وتلف المبيع قبل ان يقبضه. دي صورة ايه؟ دي صورة امانة. فبص هنا العلماء يقولون عموما عشان تعرفوا في مسألة مهمة جدا، وهي ان القبض يختلف باختلاف السلع، والقبض يرجع الى عرف الناس. طب انا اقول لك الحق، العقار كيف يقبض؟ هل يقبض العقار بنقله؟ بالتخلية. يعني انا عشان اقبض عمارة اروح بقى شايلها على ظهري كده ورايح بقى بلدي؟ لا، القبض يختلف من سلعة الى سلعة ويرجع فيه الى العرف. فمثلا العقار القبض فيه ان انا خلي بينه خليت له البيت، شلت عزاله وسبته له، وجي بعد كده هو انا خليت بينه وبين المبيع، جي بعدها بيوم جت زلزال وسقطت العمارة، الضمان على من؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. لماذا؟ لانه خلى بينه وبين المبيع. فالقبض يختلف من سلعة الى سلعة ومن حال الى حال. النقل صورة من صور القبض، النقل نقل المبيع، فالنقل المبيع صورة من صور القبض، والقبض لا يقتصر على صورة النقل فحسب، بل له صور عديدة. واضح الكلام؟ طيب، وإن وقع العقد على مكيل أو موزون بيع بالكيل أو الوزن فاتلف بعضه قبل قبض، انفسخ العقد في التالف ولم ينفسخ العقد في الباقي منه. ليه لم ينفسخ العقد في الباقي منه؟ قال ابن قدامة رحمه الله: لأن العقد وقع صحيحا فذهاب بعضه لا يفسخه كما بعد القبض، وكان لو وجد أحد المبيعين معيبا فرده. رجل اشترى محمولين، واحد اشترى من محل محمولين، فبعد ما اشتراهم واحد لقى واحد منهم معيب وواحد سليم، يردهم الاثنين ولا له أن يرد المعيب فقط؟ فكذلك له أن يفسخ الثالث فقط، والذي لم يسلف ليس له أن يأخذه له، ومن حقه والعقد صحيح. قد تقول ايه الفرق يعني؟ اقول في فرق، لان ممكن المشتري يريد نصف الباقي الذي يسلف. الاسعار مثلا ارتفعت بعدها بيوم، هذا النصف في الحقيقة، هذا واقع، بعدها بيوم الاسعار زادت، الطن جاب 500 جنيه، فالرجل البايع بقوله خلاص طالما تلف الايه، طالما تلف نصف المبيع خلاص يبقى انفسخ العقد، لا ليك لا النصف الثالث ولا الباقي. الرجل المشتري يقول له لا عاوز النص من هون اللي لسه باقي، لان العقد وقع صحيحا، فله ام ليس له؟ له. تظهر هذه المسائل في الواقع العملي. طيب، سواء كان اي ثالث والباقي من جنس واحد، من جنس واحد كما قلنا طن ارض ثلاث نصفه وباقي نصفه، او من جنسين طن ارض وطن قمش، ويأتي ذلك في الخيار في البيع وأنه له الخيار، ويأتي ذلك في الخيار وله الخيار. دم المشتري، المشتري أراد أن يرجع خلاص له الخيار، لأنه أراد أن يشتري الطن كاملا فتلف نصفه فله الخيار، له أن يرجع وله أن يمضي العقد في الايه؟ في الباقي، في الباقي، تمام؟ له أن يمضي العقد في الباقي، وليس له أن يطالب البائع بأن يأتيه به بغيره بنصف سن آخر، لأن احنا قلنا ممكن تختلف تستفع الأسعار، فيقول له لا أنا أجيب لك ليه؟ هو ده اللي كان موجود عنده، أنا هلزم أنا راح أشتري لك سن نصف سن، تمام؟ واضح الكلام؟ طيب، وإن باع نحو عبده وعبد غيره، واحنا قربنا منه، سبحان الله، وإن باع نحو عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح البيع، باع سيارة له وسيارة لصاحبه بمئة ألف وصاحبه أذن له في البيع، يصح البيع أم لا؟ يصح البيع، ويقسط الثمن عليهما، دي تساوي كام؟ 40 ودي تساوي كام؟ 60، أهل الخبرة الذين يحكمون بذلك، لأنه باعهما بثمن واحد، الاثنين دول شروا كده بمئة ألف، ماشي شيخ إبراهيم؟ ماشي، صح البيع لأن جملة الثمن معلومة، كما لو كان لواحد ويقسط الثمن على قدر القيمة، أي قيمة البيع العبدين، ويأخذ كل ما يقابل عبده، ومثله أي مثل بيع عبده، انتبه للمسائل، صور وسهل، ومثله أي مثل بيع عبده، مثل بيع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، بيع عبديه لاثنين بثمن واحد، له عبدان فباعهما بثمن واحد لاثنين، باعهما الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد، فيصح البيع، ويقسط الثمن على قيمة العبدين، ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده، أو اشتراهما أي العبدين منهما من اثنين بثمن واحد، أو من وكيليهما شخص واحد بثمن واحد، فيصح ويقسطان الثمن على قيمة العبدين، ويأخذ كل ما يقابل عبدهم، أو كان الاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعهما لرجلين بثمن واحد، أنا لي عبد والحاج رمضان له عبد، فبعناهما لرجلين، تمام؟ بكم؟ بخمسين ألف بثمن واحد، فيصح البيع ويقسط الثمن كما تقدم. ومثله أي مثل البيع الإجارة فيما تقدم، فلو آجر داره ودار غيره بإذنه، أجر داره وهو دار الحاج سيد في السيد في السنة بعشرة آلاف، يصح بإذنه، يصح إن كان بإذنه فيصح، كما أنه يصح أن أبيع ما أملك وملك فلوس السيد بإذنه صفقة واحدة بثمن واحد، يصح كما يصح في البيع، يصح أيضا في الإيه؟ في الإجارة. إيه؟ إيه الجهاز؟ ما هيقسط الثمن، كان يساوي ده، كان يساوي ده، كان يساوي هذا البيت، أهل الخبرة يحكمون هذا البيت لو أجر في السنة بكم؟ ده يساوي 3000، طب وده 7000، مش عملهم الاثنين بعشرة؟ ده يساوي 5 وده يساوي 5، ده 4 وده 6، هذه مع جهالة تعرف، هذه ليست جهالة فاحش، هذه جهالة تعرف بالخبرة، طالما أنه أذن له في البيع فلا، الجهالة هنا مغتفرة. قال الموثق والشارح وغيرهما، قال الموثق والشارح وغيرهما، الحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم فيها، كالحكم البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، أي ولو لم تصح البيع لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض، فلا توجد جهالة العوض فيها. أي ما كلام ابن قدامة الموفق، هو اللي هو مين؟ ابن قدامة رحمه الله، ايه معنى؟ معنى كلام ابن قدامة رحمه الله لو انتبه هتجد ان في رواية اخرى في المذهب ان هذا البيع لا يصح، اللي هو باع ملكه وملك غيره باذنه صفة واحدة بثمن واحد، هذا البيع ايه؟ لا يصح. تمام؟ في رواية في المذهب انه لا يصح، ورجح ابن قدامة رحمه الله ان هذا البيع لا يصح. وبناء على ذلك فابن قدامة رحمه الله قال بيوع المعاوضة لا يجوز فيها ذلك. أما العقود الأخرى التي ليست بمعاوضة كالهبة والرهن فهذه جائزة. رهنه خلا وخمرا على كلام ابن قدامة أنه يصح في الإيه؟ في الرهن ويصح في الهبة. تمام؟ لكنه لا يصح في الإيه؟ في البيع. وعلى قول المذهب أنه يصح في البيع ويصح في الإيه؟ يصح في عقود المعاوضة وفي غير عقود المعاوضة. يصح في عقود المعاوضة فيما يصح بيعه، ولا يصح فيما لا يصح بيعه. أو اشتره عبده بعبد غيره لن يصح بيع أحدهما قبل الرقعة، قبل القرعة، قدمه في الرعاية الكبرى. الرعاية الكبرى لأبي عبد الله ابن حمدان الحراني رحمه الله، لو المتوفى سنة 1995. وقيل يصح إن أذن شريكه، وقيل بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر له، ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين. قال القاضي في خلافه، قاضي أبو يعلى في كتابه الخلاف الكبير، قال هذا أجود ما يقال فيه كما قلنا في زيت اختلط بزيت لآخر وأحدهما أجود من الآخر. معنى هذا الكلام لو أن رجلا عنده عبد فاختلط هذا العبد بعبد غيره، اختلط، فلا يجوز له أن يبيع عبدا منهما إلا بعد القرعة. وإن جمع مع بيع إجارة بأن باعه عبدا وآجره آخر بعوض واحد، قال القاضي فإن قال بعتك داري هذه وأجرتكها شهرا بألف فالكل باطل، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع، فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه. قلت وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع. قاله الشيخ التقي في شرح المحرر. ايه معنى الكلام ده؟ رجل باع دارا بمئة ألف وأجرتها، قال أبيعك الدار ده بمئة ألف وأجرها لك شهرا بمئة ألف، يعني بعتها لك وأجرتها لك شهرا بكم؟ مئة ألف. فجمع هنا بين الايه؟ بين البيع وبين الإجارة. قال في الرواية الأولى عند الحنابلة رحمهم الله قالوا الباطل، هذا البيع باطل لأنه جمع بين البيع وبين الإيه؟ وبين الإجارة. وقالوا من تعليلاتهم لأن من ملك الرقبة ملك المنافع، طالما أنا اشتريت الإيه؟ البيت خلاص، وأنا هتأجره لي ليه؟ هو بتاعك عشان تأجره لي؟ ده ملكي هتأجره لي ليه؟ طالما أنا اشتريته أصبح ملكا لي، فلا يحق لك أن تبيع، فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه. قلت وللصحة وجه، هناك وجه للصحة، أي لصحة هذا البيع الذي جمع بين البيع وبين الإيجار بأن تكون مستثناة من البيع. ما معنى اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال بأن تكون مستثناة من البيع. ما معنى أن تكون مستثناة من البيع؟ لا، لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه شهرا، تقصد كيف؟ بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه شهرا بمئة ألف، سيبهولي شهر بدفاعة بمئة ألف، لكن بشرط أن أسلمه لك إلا بعد إيه؟ إلا بعد شهر، بعد أسبوع، بعد سنة. تمام؟ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع بعيرا لجابر واشترى شرط أملانه إلى المدينة، قالوا فللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع، ولأنهما أيضا من التعليلات الذين قالوا بالصحة، ولأنه عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين. أولى ثاني من التعليلات التي علل بها ابن تيمية رحمه الله وغيره ورواية الثانية في المذهب، ولأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحد منهما منفردة، والبيع والإجارة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. وسبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو جمع بين البيع وبين التجارة، ان هو ياخذوا هيشتري البيت ده هل راح ده مين، البيع ولا المشتري؟ لا مش دي تقول هو جمع باعه واجره